كيف نظم وضعي هذا؟ ليس رفعة مطفاة، ايش بعد هذا اللوح؟ ما عندنا شعر، هات لنا يا اخي بيت من الشعر في المطفاة هذا. واحد ملقب بمطفاة ونمدحه جعله يفتخر بهذا اللقب، والان ضاع، فجاء الحطيئة ورفع انف الناقة هذا، اصبح يفتخرون. قال رحمه الله تعالى: عرفتم يا اخوان القاعدة هذا، القاعدة الاولى اذا اجتمع الاسم مع الكنية ماذا يقال؟ اذا اجتمع الاسم مع اللقب الاول هذا يقدم الاسم في الافصح عند المؤلف واجب، والثاني الامر الثاني اذا اجتمعت ايش الكنية مع الاسم ماذا يقدم؟ يجوز هذا وهذا لا ترتيب بينهما، وكذلك الكنية مع اللقب ايضا لا ترتيب بينهما. طيب انت لهذا الامر سؤال اسمه إذا اجتمع الثلاثة تقدم الكنية ثم الاسم ثم اللقب، هكذا قال الفاكهة صح؟ نعم هكذا قال الفاكهة في الشرح. ايه يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا النسبة. نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى، وان شاء الله تقرأون الشرح فيه فوائد، توصل باب الكنية واللقب فيه فوائد طيبة. قال رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. تقول هذا تقسيم باعتبار لفظه. هذا التقسيم إيش هذا؟ الآن تكلمنا عليه، يقول الأخ ما هو الأصح في الآن؟ نعم ما هي أفصح الظاهر على السواء، ما ذكر الأفصح، ما يعرف الأفصح. قلتم يا أخوان هذا التبتين، وهذا التبتين باعتبار لفظه، انتهى يكفي هذا. الآن هذا التبتين الثالث بالنسبة للعلم، التبتين الأول إلى علم شخصي وعلم جنسي، والتبتين الثاني باعتبار إيش دلالته على معنى زائد عن العالمية وعدم دلالته. ينقسم إلى ثلاثة أقسام التبتين الثاني، إلى اسم وكنية ولقب. الآن هذا التقسيم الثالث للعلم باعتبار ايش اللفظ، باعتبار لفظ العلم هذا ينقسم الى قسمين، اسم وكنية، او ينقسم الى قسمين مفرد وماذا ومركب. هذا التقسيم الثالث باعتبار اللفظ، لفظ العلم ينقسم الى قسمين مفرد وماذا ومركب، مفرد ومركب. فهذا التقسيم باعتبار اللفظ فيحفظ ان شاء الله. قال: وينقسم العلم ايضا الى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله، وأما حكم الإعرابي حكم المركب الإضافي من نصف الإعراب فيجعل إيش يعرب ما هو الذي يتأثر بالعوامل الجزء الأول منه وهو المضاف، أما الثاني فهو دائما إيش مجرور، فهو دائما مجرور بالإضافة. فتقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، فالجزء الأول هو الذي يتأثر بالعوامل ويكون موضع الإعرابي إما فاعل أو مفعول أو مجرور. طيب ما له المركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، جميع الكنى كلها مركبة تركيب إيش إضافي، وقلنا حكمه ماذا هذا النوع؟ أن يعرب الجزء الأول من جزئيه، أما الثاني فهو دائما مشروط بالإضافة، فالجزء الأول هو الذي يكون بحسب العوامل. قال: ومركب مزجي، تقدم معنى المركب المزجي ما هو؟ هو كل كلمتين نزل ثانيتهما منزلة ثانية، وجه النزول من أي ناحية؟ ما قبله مفتوح مثل فاء الثانية، يكون ما قبله مفتوح. احسنت، وهذا ذكره في الشرح أيضا، ذكره في الموضع هذا. قال رحمه الله تعالى: ومرتب مزجي كبعل بكة وحضر موتى وسبويه، وحكمه ماذا يا أخوان؟ أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وماذا، وجر غير المركب غير ماذا المقتول بويه، أما المقتوم بويه فهو مبني، فهو مبني على الكسر في محل، فيجعل الإعراب على الجزء الثاني. فتقول جاء بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، وفيه أوجه أخرى تقدم الكلام عليها. قال: ومركب مزي كبعل بك وحضر موت وسبويه، ومركب إسنادي كبرغ نحره وشاب غرناها، وحكمه هذا يا اخوان حكمه ان العوامل لا تؤثر فيه. المرتب الاسناد هذا الاخير حكمه ان العوامل لا تؤثر في لفظه بل يحكى على ما سمع فتقول جاء برغ نحره ورأيت برغ نحره ومررت ببرغ نحره. وبعضهم يقول يعني يعرب ويجعله معربا فيقول مرفوع في قولك جاء برغ نحره مرفوع لم ترجع ضم مقدرة منع ظهور الحكاية، ورأيت برغ نحره منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع ظهور الحكاية، ومررت ببرغ نحره كذلك مجرور على مجره كسرة منع من ظهورها الحكاية. واضح إن شاء الله يجعله معربا. كيف الله معرب يا نمشي على ما هو معرب مرفوع ضم مقدرة منع من ظهور الحكاية منصوب إلى آخر ذلك. طيب والحكاية يا أخوان معروف معناها، ما معنى الحكاية؟ تقدم المعنى الذي درس من قصر بعض الإخوة درس معناه يمكن أربعة خمسة هم أعرفهم. ما معنى الحكاية؟ ما في أحد أنا سأقول معنى الحكاية يا أخوان هو إيراد اللفظ على ما تسمعه، هذا معنى الحكاية عندهم، إيراد اللفظ على ما تسمعه. وتكون في ماذا؟ في الجمل وفي المفردات. الحكاية تكون في الجمل وفي المفردات. أولا معنى الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه، وتكون في المفردات وفي ماذا؟ وفي الجمل. في الجمل مثل هذا برغ نحره وشاب قرناها وتأبط شرا، هذه أسماء لأشخاص أصبحت، واضح إن شاء الله. وحكاية في المفردات مثل ماذا يا أخوان؟ مثل زيد، يقول لك شخص مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، فتأتي أنت وتقول له من زيد؟ تقول له من؟ زيد. هذا لماذا جريت الآن؟ لأنه خبر، ما المبتدا وزيد خبر، لماذا جريته؟ لأجل الحكاية. معنى الحكاية ماذا؟ أنك تورد اللفظ على ما تسمعه، فيقول لك الشخص مررت بزيد فتقول له ماذا؟ من زيد. أوردت اللفظ على ما سمعته فتقول من مبتدا اسم استفهام، وزيد ايش؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهور ايش؟ الحكاية، منع من ظهور الحكاية. واضح إن شاء الله هذا معنى الحكاية. وتنظر إن شاء الله يا أخوان المعجم الوسيط، هذه الفائدة استفدناها من الأخ قايد شعلان، المعجم الوسيط 56 و7 إلى 57 في الكلام عن الحكاية. الذي يريد أكتبه يكتبها بسرعة. الله في كراسة أو في شيء تقول الحكاية في كراسة، أما في الدفتر هنا ما لها محل، في الكتاب ما لها محل أنه ما تكلم عليها. تقول الحكاية هي إرادة أو إرادة اللفظ على ما سمعته، ذكرها في الشرح، يقول لك ذكرها اكتبوا عن الشرح كلام الحكاية. تقول هي إرادة اللفظ على ما سمعته دون تأثر بالعوامل الجديدة. دون تأثر بالعوامل الجديدة، وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة، وهي إما حكاية كلمة مثل مررت بزيد فتقول من زيد، حكاية كلمة. وأيضا في الأفعال يا أخوان تحكي فعل، تقول كان فعل ماض، كان الآن محكية تكون مبتدأ، دون تأثر بالعوامل الجديدة، وهي إما حكاية كلمة أو حكاية جملة، وإما حكاية كلمة أو حكاية جملة. المعجم الوسيط في الإعراب 56-57 هذا المذكور، المذكور هذا حكاية الجمل هو المذكور الآن في الكتاب. المعجم الوسيط 56-57. طيب نتكلم عن التقسيم الأخير يا أخوان، ينقسم العالم التقسيم الأخير باعتبار اللفظ إلى قسمين، مفرد ومركب. والمركب ثلاثة أقسام، تركيب إضافي، وحكمه ماذا؟ أن الجزء الأول هو الذي يتأثر ماذا؟ بالعوامل، بحسب العوامل يكون، أما الجزء الثاني فهو دائما مجرور بالإضافة، مركب إضافي. والثاني مركب مزيق، أنه هو كل كلمتين جعل ثانيتهما أو نزل ثانيتهما منزلة التأنيث. والثالث مركب إسنادي، وهذا قلنا حكمه أنه يحكى على ما سمع ومعنى الحكاية دون تأثر بالعوامل، ومعنى الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمع دون تأثر بالعوامل الجديدة، والحكاية تكون في كلمة أو في جملة. مثال الكلمة قولك مثلا، مثال قولك كان فعل ماض، كان تحكي كان الآن، تقول كان فعل ماض، ما إعراب كان؟ مبتدا مرفوع لم ترفع ضمه منع من ظهور الحكاية، والفعل خبر وماض صفة. أو تقول حتى حرف جر، حتى حرف جر، هذه حكاية واضح لنا حكاية كلمة. حكاية جملة مثل هذا المذكور تقول جاء شاب قرناه ورأيت شاب قرناه ورأيت بشيء آخر ذلك. إلى هنا الحمد لله. أحسنت. ومنه أيضا قول الشاعر لا إله إلا الله، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. فالشاهد إيش هنا؟ تقدمت الكنية على ماذا؟ على الاسم. وبيت آخر فيه تقديم الاسم على الكنية، قال الشاعر ما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. شاهد ما هو؟ تقديم الاسم على ماذا؟ على الكنية. فإذا اجتمع الاسم مع الكنية جاز هذا. وهذا مثال تقديم الاسم قول تقديم الكنية قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا قصة البيت معروف، يعني سبب البيت معروف عند بعض الإخوان، أن أعرابيا جاء إلى عمر يريد ناقة أخرى غير الناقة التي معه، الناقة التي معه يقول أن خفافها قد رقت، وكذلك ظهرها نقرنا ما مسها من نقب ولا دبر، يقول ظهرها مجروح ويحتاج إلى ناقة أخرى يتبلغ بها يركب عليها ويصل إلى بلده. فقال له عمر لا ما فيه ناقة، هذه ناقتك طيبة. فقال أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا هو سبب البيت. وأما تقديم الاسم على اللقب فقول الآخر ما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. الشاهد ما هو؟ تقدم الاسم هنا على اللقب. فعلى هذا خلاص بالكلام على هذه المسألة عند اجتماع الكنية مع عند اجتماع الكنية أنا أقول لقب عند اجتماع الكنية مع الاسم يجوز هذا ويجوز هذا. هذا عند اجتماع الكنية مع الاسم، كذلك عند اجتماع الكنية مع اللقب أيضا يجوز هذا ويجوز هذا. فتقول جاء أبو عبد الله قفة، ويجوز أن تقول جاء قفة أبو عبد الله، يجوز هذا وهذا، كذلك الكنية واللقب. فعلى هذا نخرج بخلاصة أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب عند المؤلف تقديم الاسم، وإذا اجتمع الاسم مع الكنية يجوز الأمران. كذلك أيضا لا ترتيب، نعم كذلك إذا اجتمعت الكنية مع اللقب أيضا لا ترتيب بينهما. هذا هو خلاصة المتقدم في هذه القواعد التي ذكرت. حتى في القطر ما هو موجود المرتب. قال رحمه الله تعالى فصل اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. نعم هذا هو حد اسم الإشارة، أنه موضوع لمشار إليه أي لمسمى مع الإشارة إليه. هذا هو اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه أي وضع لمسمى مع الإشارة إليه. كذا مثلا عند إشارتك به إلى زيد فتقول ذا زيد، أو ذا تشير به إلى رجل مثلا معين زيد أو غير زيد. فلان ذا يدل على ماذا؟ اللفظ هذا يدل على الذات، ويدل على شيء آخر ما هو؟ الإشارة إلى تلك إيش؟ الذات. فهذا معنى قوله ما وضع لمشار إليه أي وضع لمسمى مع الإشارة إيش؟ إليه، وضع لمسمى مع الإشارة إليه كما في الشرح. قال وهو ذا للمفرد المذكر. نعم ذكر لفظا واحدا للمفرد المذكر، وبعضهم زاد ألفاظا غير هذا اللفظ، فالمؤلف اقتصر على ذا للمذكر المفرد، وبعضهم يزيد ذائي بكسر الهمزة ذائي للمفرد المذكر كذلك يقول، وأيضا يقول أيضا بعضهم يزيد ذائه بزيادة هاء ذائه، وأيضا لفظ آخر ذاؤه. فعلى هذا تكون عندنا كم ألفاظ المفرد المذكر؟ أربع ألفاظ، ذا هو المشهور، وذائي بكسر الهمزة، وذائه مع إيش؟ معها مكسورة، وباؤه بواو الضمومة مع ماذا؟ معها، واضح الآن؟ فعندنا أربع ألفاظ للمفرد المذكر، فلا تستعمل هذه الألفاظ التي ذكرت إلا لماذا؟ للمفرد المذكر، لا تستعمل لغيره. أما استعمالها للجمع في قول لبيد لقد فهمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، فهذا نادر جدا أن يستعمل ذا للجمع، هذا نادر جدا، وإلا أصل وضع ذا فهي أنها لماذا وضعت للمفرد المذكر. أما استعمال لبيد لها للجمع فقلنا هذا إيش؟ نادر لا يقاس عليه، كما في قوله ولقد سئمت من الحياة وقولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، وإيش الشاهد الآن؟ وسؤال هذا الناس، استعمل هذا الذي هو للمفرد المذكر، استعمله لماذا؟ للجمع، والمعنى والسؤال هؤلاء الناس كيف إيش؟ لبيد، فلبيد استعمل ذا الذي هو للمفرد المذكر، استعمله الجمع، فقلنا هذا نادر جدا لا يقاس عليه، والنادر لا حكم له، فهي وضعت لذا المفرد المذكر، فلا تستعمل للجمع ولا المثنى، وكذلك لا تستعمل للمفرد المؤنثة، وإنما هي خاصة بذا المذكر في المفرد. قال رحمه الله تعالى ولو تنزيلا يا أخوان، ذا للمفرد المذكر ولو تنزيلا، كان ينزل المتكلم المؤنث منزلة إيش؟ المذكر، كما في قول إبراهيم لما رأى الشمس قال هذا بازغة، قال هذا إيش؟ ربي، نزل المؤنث لأن ربي الذي هو عائد على الشمس الكوكب مؤنث، نزله منزلة إيش؟ المذكر، فاستعمل ذلك إيش؟ للمؤنث، لأن المؤنث هو منزل منزلة إيش؟ المذكر، فإذا نزل المؤنث منزلة المذكر جاز أن تشير بذا له، واضح الآن؟ فقولنا ذا للمفرد المذكر ولو تنزيلا، ولو تنزيلا، ما معنى هذا ولو تنزيلا؟ أي ولو إذا نزل المؤنث منزلة ماذا؟ المذكر، فلا بأس أن تشير بذا له، كما فعل إبراهيم، أحسن من قولهم أن إبراهيم إيش؟ كانت لغته لا يفرق بين المذكر إيش؟ والمؤنث، لغتهم قالوا لغة إبراهيم ما يفرقون بين المذكر وبين المؤنث، هذا ما نعلم، والله أعلم هل هذا صحيح أم ليس صحيح، الله أعلم، لكن نقول ذا للمفرد المذكر ولو تنزيلا أفضل من هذا الكلام المذكور، وهي لا تستعمل إلا للمفرد المذكر. قال رحمه الله تعالى وذي وذه وتي وته وتا للمفرد المؤنث، هذه الألفاظ الخمسة التي ذكرها رحمه الله تعالى تستعمل للمفردة المؤنثة، لا تستعمل لغير ذلك، فتقول ذي المرأة عند ذي المرأة، واضح الآن؟ أو ذي المرأة قائمة، ذي المرأة قائمة، من يعرف هذا المثال؟ لا ترون ممكن نحدث ذي التقاء الساكنين، ذي المرأة قائمة. طيب ذي في محل مبني على السكون في محل هل يرفع المبتدأ؟ المرأة قائمة ذي المرأة قائمة قائمة قائمة قائمة قائمة قائمة قائمة قائمة ذي المرأة قائمة نعم ما لكم أنتم هذا لا بدل نعم وعقب بيان أو صفة أحسنت وقائمة إيش خبر وقائمة الخبر أحسنت بارك الله فيك تقدم معنا أن المحل بأل بعد اسم الإشارة يعرب إيش بدلا وبعضهم يقول يعرب عقب بيان أو صفة يعرب عقب بيان أو صفة بعضهم يذكر هذا يقول يعرب عطفا أو صفة كيف إن شاء الله بعدين. قال رحمه الله تعالى وذي وذه وتي وته وتا عند تاء المرأة عند تاء المرأة، فأيضا تستعمل تاء للمؤنث لا تستعملها للمذكر تقول تاء الرجل خطأ تستعمل المؤنث. قال رحمه الله تعالى وذان للمثنى المذكر في حالة الرفع وذين في حالة النصب والجر، نعم هذه الألفاظ تستعمل للمذكر المثنى، فتقول ذاني في حالة ماذا؟ في حالة ماذا ذاني؟ في حالة الرفع، فتقول جاء ذاني ايش؟ الرجلان، جاء ذاني الرجلان. وفي حالة النصب والجر تقول رأيت ذين الرجلين ومررت بذين الرجلين. والصحيح أن المثنى من أسماء الإشارة معرب، صحيح أن المثنى من أسماء الإشارة، اللفظ المثنى من أسماء الإشارة معرب، وهو ترجيح ابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح، يقول بأن المثنى منه معرب وليس بمثنى، اللفظ هذا يقول بأنه معرب وليس بمثنى، وإنما قال ليس بمثنى لأن أسماء الإشارة لا تثنى، أسماء الإشارة لا تثنى، لأن من شروط المثنى الذي يثنى أن يكون إيش؟ معربا لا مبنية، وأسماء الإشارة إيش؟ معربة أو مبنية؟ مبنية، ذا لا يثنى لأنه مبني، واضح الآن؟ فلذلك قال ابن هشام ذاني معرب وليس بمثنى، ذاني معرب وليس بمثنى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه معرب وليس بمثنى، لأنه يتأثر بالعوامل، فتقول جاء ذاني الرجلان ورأيت ذين الرجلين ومررت بذين الرجلين. هذه حقيقة المعرب، هذه حقيقة المعرب، وهو له ما تغير آخره بسبب العوامل، هذا هو المعرب، الكلمة المعربة ما تغير آخرها بسبب العوامل، وذلك ما ترى يتغير من حالة إلى حالة، ففي حالة الرفع يرفع بالألف، وفي حالة النصب والجر يجر بماذا؟ بالياء. فهذا هو الراجح قول ابن هشام أنه معرب وليس بمثنى، دعت من التكلفات أنه جاء على صورة المثنى وليس بمعرب، واضح؟ قالوا أنه جاء على صورة المثنى وليس بمعرب، ليش يعني هذا التكلف؟ نقول جاء ايش؟ معربا وليس بمثنى، وهذا الذي عليه ابن هشام في الأوضح. قال الأزهري شن على ابن هشام، لماذا يقول هذا الكلام؟ ملحق، نعم ما هو مثنى، ما اجتمعت فيه شروط المثنى، أنه مبني ذا مفرد هنا، والمبني لا يثنى، الذي يثنى هو المعرب. قال رحمه الله تعالى، عند من السؤال هذا؟ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون، عند من؟ فذلك برهانان من ربك، عند لموهان لا خلعني من الذي بجانب هاني، فذلك برهانان من ربك، إعراب المطلوب الإعراب، ما تدري لا واحد من هنا ما أنت، نعم ذلك ذاني مرفوع مبتدا مرفوع لم ترفعي الألف، نعم، والكاف ذلك برهانان، الكاف هنا إيش؟ الكاف ذلك كيف ايش هنا؟ اشارة واشارة، ذاني الاشارة والكاف حرف خطاب لا محل له من الاعراب، برهانان خبر من ربك، يرى من تعلق محذوف صفة، محذوف صفة من برهانان، فانت سيئ هذا طيئ حق هالدماج، طيئ يا طيئ، وحق الإخوة أصحاب هنا، أما ذاني مبتدا مرفوع لم ترفع الألف، والكاف حرف خطاب لا محل من الإعراب، برهانان خبر من رب تاجر من جنط عليهم محدود صفة من برهانان، رحمك الله. فعرفنا الآن أن المثنى منه معرب، ونقول أنه ليس مثنى يا أخوان، دعني يا في حالة النصب إن هذين لساحران، عند من؟ إن هذين لساحران، عندك يا خردني أردني، نعم اللام لا مزحلقة، نعم تأتي بعد إن المكسورة، ساحراني خبر مرفوع لم ترفعي الألف، أحسنت، ففي حالة النصب والجر يكون بالياء، قال رحمه الله تعالى: واتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع جاء هاتان المرأتان، حالة الرفع بالألف، واتين في حالتي النصب والجر. إن شاء الله واضح يا أخوان هذا الكلام. أقول رأيت هاتين المرأتين ومررت بهاتين المرأتين. انتهينا الآن من المفرد ومن المثنى. ستحفظ الألفاظ يا أخوان التي تستعمل للمذكر المفرد والتي تستعمل للمؤنث المفرد، إن شاء الله تحفظ. كذلك الألفاظ التي تستعمل للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، إن شاء الله تحفظ ويهتم بها. قال رحمه الله تعالى: وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولئي بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. نعم، فالآن عندنا أولئي مطلقة تستعمل للمذكر وللمؤنث، فتقول جاء أولئي الرجال وجاء أولئي النسوة من غير تفريق، تستعملها للمذكر الجمع وتستعملها للجمع إيش؟ المؤنث. جاء أولئي الرجال وجاء أولئي النسوة، كيف؟ أو جاءت أولئي النسوة، لا بأس، ويجوز جاء أولئي بالمد يعني أولئي، همز بعد ألف، همزة بعد ألف، هذه لغة المد وهي لغة أهل الحجاز، وجاء بها القرآن أولئك على هدى، أولئك على هدى جاء بها القرآن بالمد، يعني تأتي بهمزة بعد الألف هذه. ولغة القصر لغة بني تميم لا تأتي بالهمز، تقول أولى الرجال، واضح؟ جاء أولى الرجال ورأيت أولى النسوة أو النسوة، واضح؟ رأيت أولى النسوة بدل. نعم، هذه هي لغة القصر من غير همز، لغة القصر بألف مقطورة أولى، يعني الألف حق أولى مقطورة، كيف؟ ألف أولى مقطورة يعني لا مقطورة في التفاصيل. نعم، وألف هذه ممدودة، ألف الحجازيين أولئي، وجاء بلغتهم القرآن. قال رحمه الله تعالى: عرفتم القصر والمد؟ المد همز بعد الألف أو همزة بعد الألف، والقصر ما هو ناس همزة، ألف مقصورة أولى، تقول جاء أولى الرجال ورأيت أولى الرجال ومررت بأولى الرجال، واضح إن شاء الله. وما بعد هذا بالألف واللام بدل أو عطف بيان أو صفة. قال رحمه الله تعالى: وبالقصر عند التميميين، ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة، وقيل لها هاء التنبيه لأنها تنبه المخاطب على المشار إليه، فقل هذا سميت هاء التنبيه لأنها تنبه المخاطب على المشار إليه. ثم قبل ذلك يا أخوان، أولئي هذا غالب استعماله قبل الكلام على هذا التنبيه وما تدخل عليه، أولئي هذا سواء كان في لغة المد أو في لغة القصر غالب استعماله أنه يستعمل للعقلاء، أنه يستعمل ماذا؟ للعقلاء، أولئي الرجال أولئي النسوة، واضح الآن. ويقل استعماله لغير ماذا؟ العقلاء، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيش؟ مسؤولة. فعاد الآن أولئك على ماذا؟ على المشار إليه المتقدم، السمع والبصر والفؤاد، وهذه هي عقلاء غير عقلاء، ليست بعقلاء. فالغالب في استعمال أولئك أنها تستعمل لماذا؟ للعقلاء، وندر استعمالها لغير العقلاء كما في هذه الآية، وكما أيضا في قول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. الشاهد له أولئك الأيام، استعمل أولئك لغير ماذا؟ العقلاء، وهذا قليل فيه، والأكثر فيه أنه يستعمل للعقلاء. ثم نأتي المراد هنا. قال رحمه الله تعالى: ويجوز دخول هذا التنبيه، قلنا سميت هذا التنبيه لأنها تنبه المخاطب ماذا؟ على المشار إليه كما في الفاكهة. قال: على أسماء الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء. نعم، كما يقول رحمه الله تعالى أنه يجوز وليس بواجب، يجوز أن تأتي بها التنبيه مع أسماء الإشارة، فتقول بدلا أن تقول ذا تقول هذا الرجل أو هذان الرجلان أو هؤلاء ماذا الرجال يجوز أن تأتي بها التنبيه، والها هذه حرف لا محل لها من الإعراب، يؤتى بها لما سمعت لتنبيه المخاطب على المشار إليه. قال رحمه الله تعالى: نحو هذا وهذه، وهذان وهذين، وهاتان وهاتين، وهؤلاء. وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية لا محلها من الإعراب، كاف حرفية والحروف لا محلها من الإعراب، فلا يجوز للشخص أن يقول في أسماء الإشارة مضاف ومضاف إليه، لأن أسماء الإشارة لا تضاف، أسماء الإشارة لا تضاف، كذلك الموصولة. فإذا الكاف الحرفية التي تأتي بها، لأجل ماذا تأتي بالكاف هذه؟ للإشارة إلى ماذا؟ إلى بعد إيش؟ المشار إليه، يعني تشير بهذه الكاف إلى أن المشار إليه ماذا؟ بعيدا، فتقول ذاك الرجل، تقول ذاك الرجل، تأتي بالكاف هذه الحرفية لتنبه بها على أن المشار إيش إليه ماذا؟ بعيدا. قال: وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية تتصرف تصرف الكاف الإسمية، ما يعرف تصرفها، نتصرف تصرف الكاف الإسمية المطلق. أحسنت، مبين لي، مبين لي، رست تحفظ، مبين لي نوعه. أحسنت. فهي رحمه الله تعالى: كافا حرفية تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب. نعم، هذه الكاف من حيث التصرف، أولا نقول لماذا يؤتى بها؟ لبعد المشار إليه، تأتي بها إذا كان المشار إليه بعيدا. ثم من حيث التصرف، هذه الكاف تتصرف كتصرف الكاف الإسمية، يعني معنى هذا إن كان المخاطب مفردا مذكرا جئت بها للمفرد المذكر، دليت بها على خطاب المفرد المذكر، فتقول ذاك الرجل، تقول ذاك الرجل، إذا كان مخاطبك مفردا ماذا؟ مذكرا، فتقول ذاك الرجل، تخاطب رجلا الآن مذكر فتقول له ذاك. وإذا كانت المخاطبة مؤنثة ماذا تقول؟ ذاك الرجل، تقول لها ذاك الرجل. وإذا كان المخاطب مثنى تقول لهم ذاكما الرجل، ذاكما ماذا؟ الرجل. وإذا كان جمع المخاطب تقول لهم ذاكم الرجل. واضح لنا وهو واضح. فهذه الكاف من حيث التصرف أي التحول، معنى التصريف كله معروف لديكم، التحويل وتصريف الياء، يعني من حيث التصرف أنك تجعلها مثل الكاف الإسمية، تأتي بها مع المخاطب المذكر مفردة مفتوحة فتقول ذاك، ومع المخاطب المؤنثة مفردة مكسورة فتقول ذاك، ومع المثنى تثنيها ذاكما، ومع الجمع الإناث ذاكن، ومع جمع الرجال ذكور ذلكم. واضح لنا ما واضح؟ أو ذاكم الرجل. هذا معنى هذا، مثل ما تفعل بكاف الإسمية تقول ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا. واضح الآن؟ مثل ما تفعل بالكاف الإسمية كذلك تفعل بالكاف التي تصرف بأسماء الإشارة في التصرف، تصرفها مثل ما تصرف الكاف الإسمية. مررت بك ومررت بك ومررت بكما ومررت بكنا وبكم. نعم، نفس التصرف. ثلاثي. قال رحمه الله تعالى: تتصرف تصرف الكاف الإسمية بحسب المخاطب، نحو ذاك. إذا كان المخاطب مفرد مذكر تقول ذاك، ونحو ذاك إذا كان المخاطب مفردة مؤنثة، وذاكما إذا كان المخاطب مثنى، وذاكم إذا كان المخاطب جمع الذكور، وذاكن جمع الإناث. نعم. والكاف قلنا إيش محلها من الإعراب هذه؟ لا محل من إعراب حرف. نعم، يؤتى بها لبعد المشار إليه. هذا معنى كلامه رحمه الله. طيب، الآن نريد مثالا من أخ المشار إليه مثنى. المشار إليه مثنى، هذا كل الأمثلة على أن المشار إليه إيش؟ مفرد، لأن نريد المشار إليه مثنى مذكر والمخاطب واحد. كيف تقول له مخاطب الآن مشار إليه مثنى والمخاطب مفرد مذكر؟ المشار إليه مثنى والمخاطب مفرد مذكر. نريد مثالا. إبراهيم، كيف؟ لا، المشار إليه مفرد، أنت قل ذاك ما يفرح. نحن نريد مشار إليه مثنى والمخاطب مفرد مذكر. ذلك نعم، ذلك الرجلان احسنت بارك الله فيك. ذلك يا اخوان المشار اليه مثنى ومخاطب مفرد، فتقول ذلك الرجلان المشار اليه مثنى مؤنث والمخاطب مفرد مذكر. المخاطب المشار اليه مثنى مذكر مثنى مؤنث والمخاطب مذكر واحد. ثانك المرأتان، ثانك المرأتان واضح. اي نعم. الان المخاطب وهذا يقول يحفظ لان تستعمله في كلامك مو تخبط هكذا. الان المشار اليه جمع ذكور والمخاطب مؤنث واحدة. مشار اليه جمع ذكور والمخاطب مؤنث واحدة هات يعني. اولئك الرجال، اولئك الرجال، واذا كان مذكر اولئك الرجال. احسنت. طيب المجار اليه جمع اناث والمخاطب مذكر اولئك ايش؟ اولئك النساء. احسنت بارك الله فيك. وهكذا يا اخوان. اما الامثله المذكوره المشار واحد فقط، ما مثل المثنى مشار اليه مثنى. فان شاء الله يحفظ استعمال اسماء الاشاره كيف تستعمل كما هو مذكور مع المذكر، المخاطب واحد والمشار واحد، كل هذه المثنى الامثله مخاطب واحد والمشار ايش؟ واحد. اما مخاطب مثنى والمشار اليه مثنى تقول ايش؟ ذلكما الرجلان. مخاطب الان ايش؟ مثنى والمشار اليه مثنى، فتقول ذلكما الرجلان. مخاطب جمع والمشار اليه جمع ذاكم ايش؟ تقول اولئكم الرجال، اولئكم الرجال. وهكذا يا اخوان الى اخر ذلك. والامر فعال ان شاء الله، ما نريد نطول في هذا. ان شاء الله ينظر الاشمون الى طلعنا رسمة هكذا في الاشمون جدول كذاب ليسمون ان شاء الله طلع لها جدول في الاستعمال هذا. وانا بعيد عهدي ما رجعته اليوم. قال رحمه الله تعالى: واذا كان المشار اليه بعيدا الحرف اسم الاشارة كافا حرفية تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب نحو ذاك وذاك وذاكنا وذاكم وذاكنا. ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك، يجوز أن تزيد قبلها ماذا؟ لاما. وهذا الكلام كلام مؤلف رحمه الله تعالى في إشارة عنده إلى أن المشار إليه ماذا؟ مراتب الإشارة مرتبتان فقط، مرتبة قربة ومرتبة إيش؟ بعدة. عنده مراتب الإشارة مرتبتان، مرتبة قربة ويشار إليها بماذا؟ بذا من غير الكاف، واضح الآن؟ ومرتبة بعدة يشار بها ماذا؟ يتمعها إيش؟ بالكاف. وأيضا يجوز لك أن تزيد إيش؟ اللام، فتقول ذاك أو تقول إيش؟ ذلك. أما الذي عليه الجمهور مراتب الإشارة ثلاث مراتب: قربة وهي مجردة من الكاف، واللام تقول ذا الرجل، وبعدة وهي إيش؟ بعدة سهل، بعدة وهي إيش؟ المقرونة باللام والكاف، فتقول ذلك. هذه البعدة عند الجمهور مقرونة باللام والكاف. ووسطى مقرونة بماذا؟ بالكاف فقط، فتقول ذاك الرجل، هذه مرتبة وسطى عندهم تستعمل مع الكاف. أما البعدة فباللام والكاف. وأما المؤلف رحمه الله تعالى فعنده المراتب إيش؟ مرتبتان فقط: قربة وبعدة. القربة من غير الكاف واللام، والبعدة بالكاف أو ماذا؟ أو زيادة مع اللام، يجوز لك هذا وهذا. الوسطى عند الماضي عند وسطى عند الجمهور بالكاف ذاك، والبعدة بالكاف واللام، والأمر سهل. لكن لهم الجمهور إن شاء الله أقرب: قربة وبعدة ووسطى. قال: ويجوز أن تزيد قبلها لاما نحو ذلك وذلك وذلكما وذلكم وذلكن. ولا تدخل اللام في المثنى، ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع، يجوز لا تدخله. ولا تدخل اللام في المثنى ولا في الجمع في لغة من مده. نعم اللام يقول رحمه الله تعالى: لا تدخل في المثنى ولا في الجمع. أما في المثنى لا يجوز مطلقا، في المثنى لا يجوز مطلقا. لا تقول إيش؟ ذان لكما مثلا، ذان لكما، هل يصح هذا؟ لا يصح. وإنما تقول إيش؟ ذلكما، تقول ذلكما. فلا يجوز يقول أن تدخل هنا اللام في المثنى، فعلى هذا لا يصح منك أن تقول ذان لكما، وإنما تقول إيش؟ ذلكما، ذلكما الرجلان، واضح الآن. أما في الجمع قال في لغة إيش؟ من مده فقط، فلا يجوز أن تقول أولئلتا ما يصلح هذا. أما في لغة من غفر وهم من بنو تميم فيجوز أن تقول إيش أولئلك يصح كما قال الشاعر أولئلك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضلين إلا أولئلك شاهد معه أنه شاهد اللام مع إيش مع الجمع في لغة من في لغة إيش في لغة بني تميم وهي لغة القصر. أما لغة المد ما يجوز أن تقول أولئلك ما يصح ولغة القصر يصح وما يصح أن تأتي باللام يصح كما قال الشاعر أولئلك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضلين إلا أولئلك. وهذا البيت يحفظ يا طالب هذا البيت سيء جدا في حكمه ها؟ تقول وأما في لغة من قصر فيجوز كما قال الشاعر وأما في لغة القصر فيجوز تقول هكذا وأما في لغة القصر فيجوز كما قال الشاعر أولئك قومي أولئك نعم أولئك قومي لم يكونوا شابة أي لم يكونوا متفرقين وإنما هم يقول من أب وأم ما هم أخلاف هكذا من هب وذب جمع مثل أخوان المسلمين وإنما إيش من أب وأم. فهذا البيت طيب جدا فأهل السنة هكذا أولئك قومي لم يكونوا شابة أي ليس بأخلاف أولئك قومي لم يكونوا شابة وهل يعظ الضلين إلا أولئك وهل يعظ الضلين إلا أولئك. لا لا هم الفاعل يعود عليهم هم الفاعل هذا هو يعني إلا أولئك الفاعل الذي بعد إلا هذا هو الفاعل ما يجوز المعنى هذا كيف وهل يعظ الضلين إلا أولئك فاعل يعظ هو أولئك المتأخر والضلين مفعول به